الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. روى هذا الحديث أبو مسعود، وهو عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، قيل له البدري، قيل لأنه قد سكن بدرا، وقيل لأنه ممن قاتل في معركة بدر، وأيد هذا الإمام البخاري رحمه الله. الإمام النووي رحمه الله في الأربعين النووية يحرص على ماذا؟ على ذكر كنية الصحابي واسم الصحابي، مع أن المتن هذا يعتبر من المتون التي يبتدئ بها طالب العلم في طلب العلم، ومن المهم يعني بالنسبة لطالب العلم أن يحرص على معرفة أسماء الصحابة. الآن كثير من الناس تقول له: والله ما اسم فلان، ما اسم المشهور الفلاني كذا، تجده يعرف ماذا؟ يعرف تفاصيل حياته، لكن اسم الصحابي تجد بعضهم قد يخطئ وبعضهم قد لا يعرف أسماء كبار الصحابة فضلا عن غيرهم. قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني أن هذا الكلام كان شائعا عند الأنبياء المتقدمين، وقد كان هذا الأمر أيضا مما كان يتداوله الناس منذ تلك الأزمنة. ما هو هذا الشيء الذي كانوا يتداولونه؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فاصنع ما شئت ليس معناها التخيير، لا، وإنما هي عبارة تحذير، مثل قول الله جل وعلا: اعملوا ما شئتم، يعني أن هذا تهديد وماذا؟ وتحذير أيضا. وفي هذا بيان فضل الحياء، وقد تكاثرت الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على فضل الحياء، وقد جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أنه كان يحدث نفرا من أصحابه، وكان منهم بشير بن كعب، فقال: قال صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله، يعني الحياء المحمود كله خير. فقال بشير بن كعب: مكتوب في الحكمة: إن من الحياء وقارا، وإن من الحياء سكينة، وفي رواية مسلم: ومنه ضعف. فغضب عمران رضي الله عنه غضبا شديدا، وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتك؟ أنا أقول لك: قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، وأنت تأتي تقول مكتوب في الحكمة الحياء فيه سكينة وفي بعضه ضعف وفي بعضه كذا، كيف تعارض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بكلام غيره؟ فحلف عمران رضي الله عنه لا يكلمه، فما زالوا به حتى سكن رضي الله عنه وأرضاه، يقولون له: يا أبا نجيد، إنه منا، إنه طيب الهوى، يعني ما قصد أن يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كم من الناس اليوم من نرى ونسمع الكثير من الناس تقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا أخي والله في حكمة تقول كذا، الفيلسوف الفلاني قال كذا، الأديب الفلاني قال كذا، الشيخ فلان قال كذا. يا أخي يقول لك: قال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع وأطع، قل على الرأس والعين. لا تعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم بكلام الناس. في مسند الإمام أحمد بن حديث بن عباس رضي الله عنه أنه كان يناظر بعض أصحابه في مسألة من مسائل المناسك، فكان يقول لهم: قال رسول الله، وهم يقولون له: قال أبو بكر وعمر. فقال: أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله وتقولون لي قال أبو بكر وعمر. كيف تعارضون حديث النبي صلى الله عليه وسلم بكلام أبي بكر وعمر؟ انظر كيف غضب، والكلام الذي أتوا به ليس أي كلام، وإنما كلام أبو بكر وكلام أبي بكر وكلام عمر. فكيف لو رأى حال الناس اليوم يعارضون أقوال النبي صلى الله عليه وسلم بقول فلان وقول فلان؟ إذن الحياء المحمود كله خير، وهذا الحياء المحمود منه ما هو خلق عند الناس، بعض الناس يتصف، هو أصلا متصف بصفة الحياء، هو أصلا رجل ماذا؟ رجل حيي يستحي. وهذه من أفضل الأخلاق ومن أحسن الأخلاق. ومن الناس من كانت صفة الحياء عنده مكتسبة، عود نفسه حتى تخلق بهذه الصفة العظيمة، وهذا من أعلى خصال الإيمان. وقد قال صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من الإيمان. الحياء شعبة من الإيمان. ولذلك من اللطائف في هذا الحديث ما ذكر بعض المؤرخين كسبط بن الجوزي وغيره أن عبد الله بن مسلمة القعنبي رحمه الله الإمام الجليل أنه كان جالسا مع أصحابه قبل أن يعني يهتدي إلى العلم واتباع السنة وطلب الحديث وما إلى ذلك، وكان يشرب الخمر، فرأى رجلا جالسا بعد أن انقضى مجلس الإمام شعبة بن الحجاج أبو بسطام رحمه الله، قضي مجلس الحديث فقام شعبة وطلبة الحديث خلفه يمشون، فقال عبد الله بن مسلم القعنبي: قال من هذا؟ قالوا شعبة. قال: وما شعبة؟ قالوا: رجل من أهل الحديث يحدث الناس بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل عبد الله بن مسلم رحمه الله ووقف أمامه وقال: حدثني. فقال شعبة رحمه الله، شعبة رحمه الله شديد في التحديث أيضا، قال: لست من أهل الحديث حتى أحدثك. فأخرج عبد الله بن مسلم القعنبي رحمه الله خنجرا كان معه وقال: حدثني وإلا قتلتك. فقال شعبة بن الحجاج رحمه الله: حدثنا منصور عن ربعي بن حراش عن أبي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فهدى الله جل وعلا عبد الله بن مسلم القعنبي رحمه الله إلى طلب العلم وإلى الحديث وإلى الإقلاع عما كان عليه، ولزم الإمام مالك رحمه الله ولم يسمع من شعبة بن الحجاج إلا هذا الحديث، لم يسمع من شعبة بن الحجاج إلا هذا الحديث. وقد رواه البخاري رحمه الله من غير طريق القعنبي ومن غير طريق شعبة أيضا، رواه من طريق زهير عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي مسعود. وقيل في يعني من قيل أن عبد الله بن مسلمة، قيل يعني أن هناك قصة أخرى ليست بهذه القصة لسبب يعني تحديث شعبة له بهذا الحديث، وهي أنه قد انقضى مجلس من مجالس الحديث الإمام شعبة، ودخل شعبة يقضي حاجته، فدخل على شعبة وهو يقضي حاجته وقال: حدثني. فغضب شعبة رحمه الله وقال: تسألني الحديث في مثل هذه الحال؟ حدثنا منصور عن ربعي بن حراش عن أبي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فنقل عنه هذا الحديث. نعم. ومن الحياء حياء مذموم، ربما يكون من الحياء حياء مذموم، إذا كان هذا الحياء يصد الإنسان عن ماذا؟ عن الدعوة إلى الله جل وعلا، أو يصد الإنسان عن تعلم العلم النافع أو العلم الذي يحتاج إليه. قال الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك: وعن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة، سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا حديث عظيم، هذا حديث عظيم أيها الإخوة الكرام. قال النووي رحمه الله: عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة لاختلاف في كنيته، والصحابي هو سفيان بن عبد الله الثقفي الطائفي رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. انظروا يا إخواني إلى أسئلة الصحابة. الكثير من الناس في هذه الأزمنة يأتي ويسأل عن أحكام شرعية مختلف في وجوبها، يريد أن يتخلص من الوجوب لئلا يفعل هذا العمل الذي قيل أنه واجب، يريد يترخص، يريد الرخص. وبعض الناس يسأل عن معالي الأمور وعظائم الأشياء. ومن تأمل أسئلة الصحابة رضي الله عنهم وجد الشيء العجيب: أحدهم يسأل عن العمل الذي يدخله الجنة ويباعده عن النار، والآخر يسأل عن أحب الأعمال إلى الله، والآخر يسأل عن خير الأعمال، والآخر يسأل عن العمل الذي يدخله الجنة، وهكذا. أسئلة كلها تدل على علو هممهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، يعني أريد منك قول جامع لخصال الإيمان لا يحتاج إلى شرح، ولا أحتاج إلى أن يعني أستشرح هذا الكلام عند أحد آخر. فيه أيضا فيه ماذا؟ فيه طلب الاختصار من العالم والمسؤول، وهذا أدعى لأن يحفظ الطالب المعلومة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أجابه بكلمات يسيرات، قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم، خمس أو أربع كلمات أو ست كلمات. في هذا أن الجواب المختصر يحفظ طالب العلم. ولذلك دائما الأحاديث التي تكون قصيرة جدا منقولة إلينا بالنص، والأحاديث الطويلة قد يأتي فيها بعض الرواية بالمعنى. وفي هذا أنك يا رب الأسرة وأنك أيها المعلم إذا سئلت عن مسألة وطلب منك شرح أمر أو تبيين أمر حاول تختصر الجواب بقدر المستطاع. وقد ذكر عن الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى أنه كان يسأله السائل ويأخذ السائل في سؤاله دقائق معدودات وهو يشرح السؤال، والشيخ ساكت منصت إليه يستمع إلى السؤال، حتى إذا انتهى من سؤاله قال الشيخ يجوز أو لا يجوز، جواب مختصر جدا، حتى هذا الجواب يجعل السائل يحفظ الجواب، ويجعل السائل أيضا لا يشك في فهمه للجواب لأنه واضح لا يجوز أو يجوز أو مثل هذه الأجوبة القصيرة مختصرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له قل آمنت بالله ثم استقم. الإيمان المطلوب الإيمان الشرعي الذي هو اعتقاد وقول وعمل أيضا، لأن أهل السنة والجماعة قد أجمعوا على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال الحياء 64، وعند مسلم 70 لكن أصح 60، 64 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق عمل ولا لا؟ عمل، وهو شعبة من شعب الإيمان. قال قل آمنت بالله ثم استقم، آمن الإيمان الشرعي ثم استقم، ثم اثبت على هذا، اثبت واستقم على ما آمنت به من قبل. لأنه ليس الشأن أن يؤمن الإنسان أو أن يلتزم شريعة ربه تبارك وتعالى بعض الوقت، ولكن الشأن كل الشأن أن يثبت على هذا حتى يموت. ومن العبارات التي تكثر عند المؤرخين وأهل العلم من يكتبون في تراجم العلماء قالوا وما زال على طريقه القويم حتى مات، أو يشرحون شيئا من تفاصيل حياته وأوجه البر التي كان يعتني بها ويدعو إليها ويحرص عليها، ثم يقول وما زال على طريقته حتى مات. والله إنها العبارة مؤثرة يا إخواني، عبارة مؤثرة، وما زال على طريقته حتى مات، فيه أنه قد فعل أوجه الخير هذه وثبت عليها حتى مات. لأن أمر الثبات ليس بالأمر اليسير، وإلا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نبي الأمة صلى الله عليه وسلم يدعو ربه تبارك وتعالى أن يثبت على دينه، فماذا سأقول أنا وأنت؟ قال قل آمنت بالله ثم استقم، وهذا أيضا موافق لقول الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ومن أعظم الاستقامة الاستقامة على توحيد الله جل وعلا. وقد فسر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وغيره قول الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال لم يلتفتوا إلى غيره، لم يلتفتوا إلى غيره. وقد سبق لنا في الحديث الماضي إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، هذا كله توحيد. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة؟ الداعي حينما يدعو ربه تبارك وتعالى لا يدعو بلسانه فقط ولا برفع يديه فقط، وإنما حتى بقلبه، تجد القلب مقبل بكليته على ربه تبارك وتعالى، لا يلتفت إلى غيره من الناس، لا يلتفت إلى فلان والله فلان يسعى لي بواسطة، ها فلان يسعى لي بشفاعة، فلان يريد يكلم فلان، أرجو من فلان كذا، لا، ما دعا ربه تبارك وتعالى وأقبل بقلبه وقوله وفعله إلى ربه تبارك وتعالى إلا لأجل أن قلبه ماذا؟ قد تعلق بربه تبارك وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. في الحديث الأخير ونختم به، قال النووي رحمه الله عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: أحللت الحلال، أو قال النووي رحمه الله: حرمت الحرام أي اجتنبته، وأحللت الحلال أي فعلته معتقدا حله. هذا أيضا حديث عظيم. الراوي له جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، قال أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل جاء في صحيح مسلم أنه الصحابي النعمان بن قوقل رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان، يعني ماذا؟ وش المعنى؟ المعنى أنه فعل ماذا؟ فعل الواجبات والفرائض. ولذلك لا يأتي أحد ويقول إذن الحج غير واجب من هذا الحديث، لا، النصوص الشرعية يجمع بينها، وهذه النصوص الشرعية أيضا قد بينت لنا أنه ينبغي على الإنسان أيضا مع فعل هذا أن يجتنب الكبائر ويترك الموانع التي تمنع من دخوله ماذا؟ من دخوله الجنة. قال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان. في هذا يا إخواني فضل الفرائض، الفرائض ترى عظيمة يا إخواني. بعض الناس يحرص على الأجر، يريد مثلا يصلي بجامع من الجوامع التي فيها صلاة الجنازة، وإذا كانت الجنازة يصلى عليها الظهر مثلا، تجده يخرج من بيته قبل إقامة الظهر بشيء يسير ويسمع المسجد القريب منه يقيمون الصلاة، ولا يريد يذهب للمسجد الآخر حتى الذي فيه جنازة حتى لو فاتته تكبيرة الإحرام، أهم شيء عنده أن يصلي ويدرك الجنازة. لا، أنت الآن فاتتك تكبيرة الإحرام، فرطت بالفرض، والفرض أفضل من صلاة الجنازة، الفرض هذا أفضل من صلاة الجنائز. ولذلك الله جل وعلا يقول في حديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. إذن الفرائض أعظم وأفضل. قال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال، يعني أني اعتقدت أن الحلال حلالا، ها؟ اعتقدت أن الحلال حلال، تريد تفعل ما تفعل هذا شأنك، لكني أعتقد أنه حلال. وذلك بعض الناس قد يشدد على نفسه في بعض الأمور المباحة وقد يعتقد أنها قد تصل إلى الحرمة فيكون قد أخطأ وارتكب إثما، فلا بد أن يعتقد أن الحلال حلالا. قال: وحرمت الحرام. تحريم الحرام لا يكفي فيه أن تعتقد أنه حرام فقط، لا، بل لا بد من أمرين: تعتقد أنه حرام وتجتنب هذا الفعل أيضا. ولذلك بعض الناس يا إخواني يفعل الحرام وهو معترف أنه حرام، هذا عاصي، وإذا اعترف بأنه حرام وأكثر من الاستغفار فإنه يرجى أن يغفر الله جل وعلا له. لكن المصيبة في القسم الثاني الذي يفعل الحرام ولا يعتقد أيضا أنه حرام، هذا أعظم وأطم، يفعل الحرام وأيضا يحاول أن يبرر ويجعل هذا الحرام حلالا ويعتقد أنه حلالا. قال: ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. والمعنى أنه إذا فعل الواجبات في غيرها، لأنه يجمع بين النصوص واجتنب الموانع لهذا. وقد جاء مثل هذا الحديث كثيرا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن أعرابيا دخل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا ولا أنقص. ثم ولى، فقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. علم بالتجربة أن الإنسان الذي يحافظ على الفرائض ويواظب عليها أن هذه الفرائض ستجلب له الخير، وتجده بعد فترة ماذا؟ تجده يفعل السنن والمستحبات. والإنسان الذي يحصل عنده تقصير أو تفريط بكثير من السنن لا بد أن يصل هذا التقصير إلى ماذا؟ إلى الفرائض. نعم، أسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم موفقين مسددين معانين أينما كنا. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.